ايوه. واخ يسأل عن الايات التي تقرأ على المسحور والممنوع عن زوجته، ما هي؟ ذكر كلمة العلم ان من اسباب العافية للمسحور والذي حبس عن زوجته ان يقرأ ايات ثلاث، الايات التي في سورة يونس وفي سورة الاعراف ويونس وطاها المعلقة بالسحر، يقرأها ويقرأ بها على المسحور وعلى المحبوس عن زوجته مع آية الكرسي ومع قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل عن رب الهلق وقل عن رب الناس، هذه يقرأها على المريض أو فيما ويصبه المريض ويغتسل به ويشفى بإذن الله. وإن جعل معها سبع ورقات سدر دقها وجعلها في الماء وقرأ في ذلك أيضا ينفع، هذا وهذا يقرأ المريض أو فيما يقرأ فيه آية السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، ويقرأ معها آية الكرسي يقول يا أيها الكافرون والله الله والله إذا فيه، ثم يخرج منها المسحور والمحبوس عن زوجته ويتوش بها بالباقي، هذا ينفع بيننا كثيرا. وكذلك إذا قرأ المريض نفسه في هذه الآيات ينفعه كثيرا. ما بركت بالنسبة للعين تكفير عن العين إصابة العين الرقية تنفع بها ونرقي فيه بالآيات التي تناسب من القرآن ويدعو له وينفث عليه في ذلك، هذا ينفعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وإذا عرف العين يأمره يغسل وجهه وتمضمض أطرافه في ماء في إناء ثم يغتسل بهذا الإناء، يغتسل بهذا الماء ويزول تزول العين بإذن الله. إذا كان معروف النار العين إذا كان يأبي يا شيخ كنا يعني شحناء وعداوة إذا عرف يعني توسل إليه في الطريق الطيب لجل الناس الطيبين وقال هذا ما يضر الطعم يبيع باختيارك، هذا أمر الله والعين حق، يجب لك يجب عليك أن توافق وأن تعطيهم أطرافه تمضمض تغسل وجهك ويديك تعطيهم هذا ينفع بإذن الله وش يضره، ويجوز الحاكم ان يلزم بذلك. طيب ما حكم من يقرا عن المجنون ويدعي بانهم يكلمون الجن ويطلعهم من الشخص هذا واحد؟ هل هذا عندنا واحد يقرا ويطلع يكلمهم ويكلمهم عليهم؟ قد يخرجوا باذن الله اذا كان جيد وايمان، قد يخرجوا الجن بقراءته قد يضربهم ايضا يضرب بالعافيه اذا كان معروف بهذا ومعروف بالسحر ولا غيره، انما هو المؤمن يقرا عليهم ما يقرا نعم لا يكرر كرر حتى يجد من الجن وواثقه انه ينطق فيقول